الحمد لله. تفاخر نصراني طبيب في عهد علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رحمه الله، قال: ما عندكم في القرآن شيء من الطب؟ قال: إن الله جمع الطب كله في آية واحدة: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. والملحد قال لديدات رحمه الله، قال: يعني أنتم تتعبون أنفسكم في العبادة، إيش راح يكون شعورك إذا طلع ما في شيء؟ فقال الشيخ: ما راح يكون أسوأ من شعورك إذا طلع في شيء. ربنا لا تخزنا يوم يبعثون.